يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي أيام موسى

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا صدق الله العظيم.